أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عندنا الحدث، الحدث منافي للصلاة، لأن الحدث إما أصغر وإما أكبر. إذا أحدث الإنسان الحدث الأكبر في صلاته فإنه بطلت صلاته، سواء تعمد الحدث أو أنه سبقه هذا الحدث. أما بالنسبة للحدث الأصغر وهو إخراج الريح مثلا، فإنه إذا سبقه الحدث في صلاته له أحكام. أولا قلنا الحدث ينافي الصلاة، لأنه بالحدث قطعت طهارته، فكيف يصلي وهو على غير طهارة؟ فالقياس، أصل القياس أن صلاة من أحدث بسبق حدث تبطل صلاته. ولكن تركنا هذا الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء أو ضعف أو أحدث في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. خليك معي، وليبني على إيه؟ على صلاته. تركنا القياس من أجل ذلك. أخذ بأصل القياس الإمام الشافعي، ونحن أخذنا بالإيه؟ بالنص. طيب، هم قالوا ما الفرق بين الحدث عمدا أو الحدث مسبوقا، يعني غلبه الحدث، فلما لم تقولوا ببطلان الصلاة؟ قلنا الذي تقوله هو أصل القياس، وصرنا عليه في من أحدث متعمدا، يعني من تعمد الحدث في صلاته بطلت صلاته. أما من سبقه الحدث فإننا نترك القياس، لأن الإنسان قد يغلب كثيرا في صلاته فيحدث مسبوقا أي مغلوبا. وعندنا هذا الحديث فأخذنا به، وهذه من المسائل التي ترك فيها الحنفية القياس وأخذوا بالأثر، ولكن قالوا أيضا أئمتنا إن الأفضل أن يستأنف، أن يستقبل صلاة جديدة، أحدث يخرج ويتوضأ ويرجع يستقبل صلاة، يستقبل يعني يصلي صلاة أحدث في الصبح في الظهر في العصر، أحدث يخرج ويتوضأ ويرجع ويكبر تكبيرة الإحرام من جديد ويصلي، هذا هو الأفضل. لكن الحكم أنه من الممكن أن يبني على صلاته هذه آخذا بالشروط التي اشترطت في الحديث، فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. طيب، عندنا المحدث في صلاته قلنا إما منفرد وإما إمام وإما مقتدى. المنفرد إذا أحدث مسبوقا بالحدث خرج وتوضأ، وإن شاء رجع إلى المكان الذي أنشأ فيه صلاته فبنى على صلاته فيه، وإن شاء بنى على صلاته حيث هو حيث توضأ، وإن شاء رجع إلى بيته. طب هذا إذا كان البيت قريب من المسجد، يعني المسافة التي سيأخذها إلى مسجده هي نفسها مسافة بيته، لكن لا يكون بينه وبين بيته 4 كيلومتر مثلا، ما يكون أرجع إلى البيت أركب السيارة أركب تاكسي، لا، الأمر مضبوط لأنه لا يمشي أكثر مما يحتاج لحال وضوئه والرجوع إلى المصلى. طيب هكذا الإمام أيضا، أو خلينا في المقتدي، المقتدي أيضا يفعل ما فعله المنفرد، ولكن يرجع إلى إمامه ليصلي وراءه يكمل الصلاة. قلنا إنه في هذه الحالة يرجع، فليبدأ من حيث سبق، يعني لو كان الإمام قد صلى ركعة أو ركعتين يأتي بهذه الركعة أولا، ثم يدخل مع إمامه في الصلاة. إن لم يستطع فإنه يؤخر ذلك إلى بعد تسليم الإمام. طيب هنا مقال ما لم يكن هناك حائل. الحائل مقصود به هنا المانع من موانع الاقتداء، ما لم يكن هناك مانع من موانع الاقتداء، يعني حال بينه وبينه صف من النسوة، فكيف يقتدي مثلا؟ طيب هذا حال المقتدي. طيب الإمام، الإمام كذلك الأمر، استخلف غيره من خلفه وانصرف فتوضأ ثم رجع فصلى، ولكن يصلي إماما، يخرج الإمام الذي استخلف ويصلي هو إماما، لا إنما يكمل صلاته مبتدئا. طيب هنا هذا هو الأصل، ولكن إذا استخلف فليستخلف، لا يستخلف مسبوقا، لا يستخلف مسبوقا، لأن الذي سيستخلفه حتى يكمل الصلاة بالناس، فليستخلف غير مسبوق ليكمل الصلاة بالناس. طيب هنا ما الحكم إن لم يستخلف الإمام؟ قال استخلف الناس، يعني الناس يقدمون واحدا يصلي بهم ويكمل بهم صلاة الإمام. طب ما الحكم إن استخلف مسبوقا؟ الحكم إن استخلف مسبوقا، هذا المسبوق لا شك أنه إذا كان مسبوقا مثلا بركعته فسيصلي بالناس، استخلف، فإذا وصل إلى الركعة الرابعة بالنسبة لمن خلفه هو لا يزال في الركعة السادسة. طب هو في السادسة هل يسلم؟ ولكن سيقوم للإتيان بالركعة الرابعة. طب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقوم للرابعة ويترك الناس قاعدين، أم أنه يسلم بهم ثم يكمل، أم ماذا يفعل؟ قالوا إنه يستخلف غيره، يستخلف غيره، فليستخلف من ورائه واحدا يتم بالناس الصلاة، يعني يقعد بهم القعود الأخير ويسلم. طيب ليه؟ يعني ملخص أحكام من سبقه الحدث. طيب ولكن كما قلت لك بألا يأتي مبطلا من اختلاط الصلاة حال ذهابه إلى الماء وإيابه. الشرط الأول أن لا يترك الماء القريب إلى ماء بعيد، يعني أحدث في صلاته يخرج من هنا سيجد ميضاءة حوضا يتوضأ فيه قريب منه فتركه وذهب إلى البعيد أو نزل إلى الطابق الأسفل، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه هنا أخرجته الضرورة، ضرورة تصحيح صلاته، والضرورة تقدر بقدر قدره. فإذا جاوز الماء الأقرب إلى ماء أبعد فبطل صلاته. كذلك الأمر لا يتكلم، إذ لو أنه تكلم بطلت صلاته، لأنه ما أخرجته إلا ضرورة الوضوء، فليقتصر على ما هو ضروري للوضوء. أما هل الكلام من الضرورة؟ فكأنه تكلم في صلاته، ومن تكلم في صلاته بطلت صلاته، ولا تنكشف عورته، فإن كشف عورته بطلت صلاته. واحد يقول افرض أنه أراد أن يستنجع، نقول له يستنجع، أن نقول له لا يستنجع؟ لا يستنجع. يستنجي أم لا يستنجي؟ ولكن تبطل صلاة ويستأنف صلاة جديدة. ماشي؟ نعم. فإذا كيف تفعل المرأة إذا كذلك الأمر إذا كشفت عورتها عورتها بطلت صلاتها وقت التوضؤ؟ أيوه ستكشف عورتها تبطل صلاتها، أم تكشف عورتها ونقول لا تكمل صلاتك؟ الرجل إذا كشف عورته تبطل صلاته، والمرأة إذا كشفت عورتها تبطل صلاتها. إذا في حق المرأة إذا يوجد صلي هنا مالكش صلاح بالكتاب، بتسألني ولا بتسأل الكتاب؟ لا تسألني أم تسأل الكتاب؟ أسألك. تسأل الكتاب؟ لا. قل إذا هذه الحالة لا يوجد في حق المرأة؟ من الممكن أن لا توجد، وممكن توجد إذا احتالت لنفسها، إذا احتالت لنفسها لئلا تنكشف عورتها. يعني مثلا إذا أنها بلت شعرها خمارها الذي يستر رأسها، فنفذ الماء إلى شعرها إلى ربع رأسها، كذلك الأمر إذا أسالت الماء داخل كمها لا بأس. فإذا احتالت لنفسها خير، لم تستطع الاحتيال لنفسها بطلت صلاتها إذا كشفت عورتها. ماشي الكلام؟ نعم. إذا نقض وضوءه الرجل ثم بعدما توضأ شمر كميه أسفل، لماذا تبطل عورة ذراع الرجل؟ لا، لأنه أليس من أمل الكثير؟ لا، هذا أيضا داخل في وضوئه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة، وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي. والقياس فيهما الاستقبال، وهو الرواية عن محمد رحمه الله. نعم، يعني هو ظن أنه أحدث وهو لم يحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل. لأن نحن قلنا الخروج من المسجد للوضوء ليكون على طهارة وهو طاهر، فلا تتوفر فيه هذه الأمر تبطل صلاته. طيب، ما الحكم إن خرج من صلاته ولم يخرج من المسجد، لا زال في المسجد؟ قالوا ما دام لا يزال في المسجد فإنه يستأنف صلاة، يبني على صلاته، يعني يبني على ما بقي أو يصلي ما بقي. ولكن القياس أيضا أن تفسد صلاته، لأنه صرف من صلاته متعمدا لغير حدث، وهذا رأي الإمام محمد. نعم. والقياس فيهما الاستقبال، وهو رواية عن محمد رحمه الله تعالى لوجود الانصراف من غير عذر. نعم، العذر هو الحدث ولم يوجد. وجه الاستحسان أنه إن صرف على قصد الإصلاح ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يتخلف المكان من خروج. يبقى هنا ألحقنا قصد الإصلاح بحقيقة الإصلاح. حقيقة الإصلاح لو كان إيه؟ أحدث فعلا، لو كان قد أحدث إيه؟ فعلا، فألحقناه به ما دام في إيه؟ في مسجد، ما دام لأن المسجد كله رقعة واحدة. وإن كان استخلف فسدت لأنه عمل كثير من غير عذر. يعني إن كان إماما، يعني هذا إن كان إيه؟ إماما وقد استخلف تفسد الصلاة لأنه عمل كثير، الاستخلاف والإتيان بواحد من ورائه عمل كثير، وهذا لغير إيه؟ لغير الرغبة، بخلاف ما لو كان قد أحدث حقيقة. نعم. وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء فانصرف ثم علم أنه على وضوء حيث تفسد وإن لم يخرج. وإن لم يخرج، اسمع معك. المسألة الأولى التي قلنا فيها أنه انصرف على ظن الحدث، على ظن أنه أحدث، وفرقنا بين إن كان قد خرج من المسجد أو كان لا زال في المسجد. إن كان قد خرج من المسجد فسدت صلاته، وهذا القياس، هذا قياس في الكل. طب إن كان لم يخرج من المسجد قلنا القياس تفصل، لأنه انصرف من صلاته من غير عذر، والقياس ألا تفسد لأن انصرافه من الصلاة على قصد الإصلاح في ظنه. وبهذا ولكن في رواية عن محمد أنها تبطل صلاته كما مر معنا. طيب المسألة هنا، هذا هو مصل بوضوء ثم أحدث أو ظن أنه أحدث، فما الحكم إذا دخل في صلاته وخرج من صلاته على ظن أنه لم يتوضأ؟ قد تبطل صلاته في هذه الحالة، سواء خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد. لماذا؟ ولماذا لا نقول فيه ما قلناه فيما إذا انصرف من صلاته على ظن أنه قد أحدث وهو لم يحدث؟ انصرافه في المسألة الأولى انصرف على ظن أنه أحدث، خرج لقصد إيه؟ لكن هنا خرج من الصلاة رفضا للصلاة، رفض إيه؟ صلاة. ورفض الصلاة، الخروج من الصلاة لرفضها، هذا تعمد لترك الإيه؟ الصلاة، لا لإصلاح، ولكن لظن أنه ليس متوضئا. فيبقى هنا الفرق بين المسألتين أن خروجه على ظن أنه لم يكن متوضئا خرج منها رافضا إياها، بخلاف المسألة الأخرى. لأن الإنصراف على سبيل الرفض ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله، يعني يستقبل صلاة جديدة، فهذا هو الحرف ومكان الصلاة، يعني هذا هو الحرف الفاصل بين الآن بين المسألتين، هذا على قصد الإصلاح وهذا على قصد الآن رفض. ومكان الصفوف في صخرة له حكم المسجد. اقرأ بعده. وما كان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد. يعني هنا يبدو سؤال، افرض أنه كان لا يصلي في المسجد، يصلي في الصحراء في الشارع، فما حكمه؟ هنا قلنا إذا خرج، وهنا هو خارج المسجد، قال ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد. يعني فليرى الصفوف التي يصلي فيها نهايات الصفوف من كل ناحية إن هو له حكم المسجد. إذا كان قد جاوز كل الصفوف فإنه في هذه الحالة تبطل الصلاة. ثم سيأتي بكلام فرق بينما إذا كان قد سار إلى قدام أو صار إلى إلى خلف. طيب ولو تقدم قدامه يعني أمامه الحد هو سترة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبله. هنا بقى ديات هنا بنينا المسألة على أن الإنسان قد يبتلى بذا أو كثيرا ما يبتلى المصلي بسبق الحدث، لكن سأذكر مسائل لا تحدث إلا نادرا، والنادر هو لا حكم له، والنادر لا حكم له. لأنه يندر وجود هذه العوارض، فلم يكن في معنى ما ورد به النص، وكذلك إذا قهقها معنى ما ورد به النص والنص ورد في الآية القيد والرعاف والحدث، القيد والرعاف والحدث، يعني هي أحداث قد تحدث كثيرا يبتلى بها المرء كثيرا بخلاف الإغماء والجنون والنوم. وينام ويحتلم، النوم ممكن ينام لكن أن ينام ويحتلم هذا أمر نادر. وكذلك إذا قهقه لأنه بمنزلة كلام وهو قاطع. وإن حصر الإمام لماذا ذكر القهقه؟ لأنه في النص، لأنه جاء في النص. من النص؟ في الحديث. ما الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليتوضأ، من ضحك منكم فليتوضأ هل يعد الوضوء والصلاة. طيب هنا قلنا إذا قهقه، القهقه تحدث عندنا في داخل الصلاة حدث، فلماذا لم نعطها حكم القيء والرعاف؟ فنقول أيضا إنه يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته. الأصل أن نقول ذلك. لماذا قلنا بطل الصلاة واستقبل صلاة جديدة؟ قال أن هذه القهقهة لها حكم الكلام، لها حكم الكلام، ألا يخرج حروف من الإنسان؟ وإن حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره أجزاءهم عند أبي ما حصر عن القراءة؟ لا يقدر على القراءة. لا يقدر. دخل في الصلاة وانعقد لسانه. أجزاءهم عند أبي حنيفة وقال لا يجزئهم لأنه يندر وجوده فأشبه لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة بالصلاة، وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هنا ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالجنابة، ولا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة. إذا حصر أبو حنيفة قال إذا قدر غيره يعني استخلف غيره جاز، الصاحبان قال لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه نادر أن يحصر الإنسان عن القراءة تماما فيعطى حكم الجنابة، يعطى حكم الجنابة. طيب أبو حنيفة قال ليس نادرا قد يحصر الإنسان عن عن القراءة، وإنما في الحدث إن أعطينا الحكم للإمام أن يخرج ويستخلف غيره لأنه عجز عن عن إكمال الصلاة به، وهنا العجز ألزم. العجز القرآن كله ذهب من رأسه، فيبقى عجزه في هذه الحالة ألزم. هذا رأي أبي حنيفة. ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع. نعم، لأنه أتى بالآن بالفرض، أتى بالركن، ركن القراءة. فإذا كان قد قرأ ما تصح به الصلاة فلا يستخلف، لأنه لا ضرورة لذلك، الضرورة تصحيح الصلاة، والصلاة تصح بأركانها وشروطها، وهذا قد تحقق منه فرض القراءة لعدم الحاجة إليه. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، لأن التسليم واجب، فلا بد من التوضؤ ليأتي به. يعني هنا هذه المسألة لها أركان، أحدث بعد التشهد، أيضا نقول إذا أحدث متعمدا، إما أن أحدث متعمدا أو أحدث مسبوقا غير متعمد مغلوبا بالحدث. قالوا إذا أحدث متعمدا بعد قراءة التشهد تم الصلاة، لا سجود سهو ولا غيره، ولكن تمت صلاته مع ترك الواجب. أما إذا كان قد أحدث مغلوبا بالحدث فإنه يقوم ويتوضأ ثم يرجع ويسلم. لماذا؟ لأن التسليم واجب ولا يصح الاتيان بواجب من واجبات الصلاة مع الآن مع الحدث، فيقوم ويتوضأ. أما إذا تعمد يكون قد خرج من الآن من الصلاة، الخروج من الصلاة بصنعه، الحدث تعمدا بصنعه أم بغير صنعه؟ بصنعه. أما الحدث مسبوقا ومغلوبا بصنعه ليس بصنعه، ففي هذه الحالة قلنا يخرج ويتوضأ ويعود للسلام. أما هنا فإنه أحدث بصنعه، فإنه في هذه الحالة قد تمت الصلاة. لماذا تمت الصلاة؟ الخروج بصنعه فقط. خرج من الصلاة بصنعه. خرج من الصلاة بصنعه. طيب افرض خرج من الصلاة بصنعه قبل التشهد، لا تمت الصلاة. تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل. طب لماذا هنا قيدنا بعد التشهد؟ لأن التشهد فرض في آخره. آخر التشهد فرض، مقدار التشهد. لأنه ما دام قد أتى بالتشهد يكون قد أتى بكل كل فرائض صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا أو قعدت مقدار هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقط وإن شئت أن تقعد فقط. يعني لإتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نفرق بين حدث وأحدث متعمدا أو أحدث مغلوبا بالحدث. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة. عمل عملا. اقرأ بعده يا عبد الله. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته، لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع لكن لا إعادة عليه، لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان. هنا لا إعادة عليه فرضا، لا إعادة عليه فرضا، لأن لو فرض عليه الإعادة يبقى معناه أنه قد لا يبقى عليه. يعني لو قلنا يفترض عليه أن يعيد صلاته إذن فذلك معناه أنه ترك إيه؟ فرضا. لكن له أن يعيد وجوبا، لأن صلاته لن تخلو من المكروه التحريم. وقلنا من ترك واجبا عمدا أمر بإعادة الإيه؟ أخذا من حديث إيه؟ أخذا من أي حديث؟ إنك لم تصلي. تعرفوك اسمه حديث المسيء صلاته، اسم الحديث إيه؟ حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك مرت معنا المشايخ، مرت معنا، قلنا كل من ترك واجبا أمر بإعادة الصلاة ما دام في إيه؟ في الواقع. في الواقع. إيه؟ ماشي الكلام؟ مفهوم؟ نعم. افرح. فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطل، فقد مر من قبل. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ناسعا فانقضت مدة مسحه أو خلع فيه بعمل يسير أو كان مميا فتعلم سورة أو عبيانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف مميا. هذه اسمها المسائل الاثنى عشرية. عشرية التي ذكرها الإمام القدوري فيها خلاف الإمام والصاحبين، هل أن تبطل الصلاة لأنه الإمام أبو حنيفة قال يخرج من الصلاة بصنعه. طب هذه الأشياء التي ذكرها ليست بصنعه، والإمام قال قد تحقق خروجه من الصلاة، فذكر من أولها قال إيش؟ إن تعمد أو تكلم كل ده بصنع أو عمل بصنعه. طب لكن قال على إعادة عليه، لأنه فإن رأى المتيمم الماء في صلاته قال بطلت صلاته. طيب لأن هذا أيضا لأنه الغاية في جواز الصلاة بالتيمم رؤية الماء، فإذا رأى الماء بطل صلاة. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد بطل. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ناسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع كفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عبيانا فوجد ثوبا أو مومئا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر كل ذي ليس بإيه؟ بسمع. أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة أو كان ناسحا على الجزيرة فسقطت عن جوء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستفاضة ومن بمعناها بطلت صلاته. من الذي بمعناها؟ يعني كل معذور. نعم. بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال تم صلاته. وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بسنة المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرض عندهما، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم. يعني كأنه اعترضت هذه بعد التسليم عندها، لكن عند أبي حنيفة كأن هذه العوارض حصلت في إيه؟ في خلال الصلاة، وحدوث هذه العوارض في خلال الصلاة مفسد للصلاة. يا سيدي لماذا دخل وقت العصر وهو في الجمعة لم يقل وهو في الظهر؟ لأنه ما وقت الجمعة فيه وقت الظهر. بشرط ألا يدخل وقت العصر. هو إذا كنت تصلي الظهر فدخل عليك وقت العصر تبطل صلاة الظهر؟ تبطل. أنت تصلي الظهر وأذن عليك بالعصر تبطل صلاة الظهر؟ نعم. لماذا؟ في خروج الوقت. وهل من مبطلات الصلاة خروج الوقت يا شيخ؟ هل هناك أحد قال إن خروج الوقت مبطل للصلاة؟ لا. أنت تصلي المغرب فأذن عليك بالعشاء هل تبطل صلاة المغرب؟ لا. لا عليك أنت. خروج الوقت لا يبطل الصلاة. إنما في الجمعة، الجمعة ميقات الذي تكون فيه جمعة قبل دخول وقت العصر، فهذا هو الذي جعله يقول سيصلي الجمعة فدخل وقت العصر عليه تبطل الجمعة. الجمعة إذا خرج وقتها هل تصلى جمعة؟ لا. تصلى ظهرا فتبطل جمعته تبطل ماشي. إنما لم يقل الظهر لأن الظهر لا يبطل صلاة الظهر لا تبطل إذا خرج وقتها بدخول وقت الآن العصر يؤدي قضاء الظهر يؤدي قضاء الظهر إذا أنت لم تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر تصليها إيه؟ قضاء. لكن أنت تصلي الظهر ودخل وقت العصر تبطل صلاتك؟ لا. صليت أداء أم قضاء؟ إذا خرج وقت الظهر يؤدي قضاء. أنت تصلي الظهر من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك من أدرك ركعة في وقت الصلاة فقد أدرك صلاته أداء إذا يؤدي أداء يعني صلاتها لا تبطل وهي أداء وليست قضاء. ماشي الكلام يا شيخ. لكن ورد فيه الخلاف بين الأئمة مثلا البخاري رحمه الله عليه خروج الوقت ينقض يبطل الصلاة يبطل الصلاة عند الفجر. أين هذا الكلام؟ عند الفجر. الأصل ألا تفطر. ولذلك ضربت لك المسألة بالظهر وبالعصر وبالمغرب وبالعشاء كمان. لكن وبالعصر. إذا كنت تصلي العصر فدخل وقت المغرب غربت عليك الشمس بطلت صلاتك. لكن هي المسألة فقط في إيه؟ في الفجر. في الفجر. وتكلمنا عنها في مواقيت الصلاة. تكلمنا عنها في مواقيت الصلاة. أنتم ساعات تسألونني أسئلة أنا بها أضيق، لأن المسألة تكون قد مرت بكم وأشبعناها أحسن. نحن نتكلم في الجمعة فجرنا إلى الظهر، ثم أنت نررتني بعد ذلك إلى الآن إلى الفجر. قم تكلم في مسألة كان يصلي الصبح فطلعت عليه الشمس بطلت صلاته. إنه وجب عليه الفجر كامل الوقت وخرج الوقت طلعت الشمس بطل صلاته لأنه بدأ كامل الوقت ودخل من وقت الله دخل وقت نعم وجبت عليه كاملة فيجب أن تؤدى الآن. طيب ما فيش كلام تاني يا مشايخ؟ أنا أظن أليس لا تظن لا تقول أظن متأكد تكلم قل ما الذي تريد أن تقوله؟ أظن هذا يا حبيب لا تقل أظن هو مقيد فقط بالعصر أنا لا أسأل، أنت أخرجت من مسألة العصر وخلصت. هذا الكلام مر معنا وشرحناه. أنا أسألك عما سبق شرحه. أنت تصلي فطلعت عليك الشمس، ما حكم صلاة الصبح في هذه الحالة؟ قلتم بطل، وهو قال لأنها وقت كامل ودخل وقت ناقص عليك فتبطل. طيب ماشي، لا يتأتى هذا في وقت العصر، لماذا؟ لأنه وجبت عليه ناقصا، وهنا دخل وقت كامل. طيب ماشي، لكن لم ينتهي الكلام بعد في صلاة الصبح، ماذا؟ هناك أقوال، وفي أحد القول هو ينتظر حتى طلع الشمس. هذه مروى عن أبي يوسف قال إذا دخلت عليه الشمس، إذا طلعت عليه الشمس يمسك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس فأمسك، فيمسك عن الصلاة، يظل إلى أن ترتفع الشمس فيكمل صلاته. هذه رواية قول الثاني. في لسه ثاني. في رواية هو يكمل تطوعا. يبقى هنا عندي ثلاثة أقوال في المذهب. الأول تبطل. الثاني تبطل الفرضية وتبقى النفلية، تتحول صلاته النفلة. وأبو يوسف قال في رواية عنه إنه يمسك حتى ترتفع الشمس. زاد وقدر. من الذي يقرأ؟ يقرأ بعدها. وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة لسان المصلي فرق عند أبي حنيفة رحمه الله وليس بفرق عندهما، فاعتبر هذه العوارض عنده في هذه الحالة فيعتبر بها في خلاف صلاته، وعنده فيعتبر بها بعد التسليم. رغم ما روينا سيدنا من روينا روينا من حديث ابن مسعود رحمه الله وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بخروج من هذه، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا، ومعنى قوله تمت فارضت التمام، واستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ، إنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة. يعني قالوا فقد تمت صلاته، يعني قاربت على التمام، فيستخلف لأنه ليس له أن يكمل الصلاة بالناس، بل يجب أن يكمل بهم من هو على على طهارة، فيجب عليه الاستخلاف، والاستخلاف ليس بمفسد. المسألة هذه لها تفريعات كثيرة جدا. يعني لما أتكلم عن ما إذا استخلف أميا، أتكلم عن إذا استخلف صبيا، وتكلم عن إن استخلف امرأة، كل هذا هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ لا تجيب كثير، يعني المسألة فيها كلام كثير ولن نتعرض لها. هذه الفروع الكثيرة جدا استوفاها صاحب بدائع الصنائع في كتابه الإمام الكاساني. نعم. ومن اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزاءه لوجود المشاركة في التحريم، والأولى للإمامة أن يقدم تلك لأنه أقدر على تمام صلاته، وينبغي لهذه المسبوق أن لا يتقدم. يعني اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة، يعني كان مسبوقا بايه؟ بركعه. ابتديت بالامام بعدما صلى ركعه، تبقى انت كما تكون انت كمأموم مسبوق بكم؟ بركعه. طيب، فاحدث الامام فقدمه اجزاءه لوجود المشاركه في التحريمه. والاولى للامامه ان يقدم مدركا لانه اقدر على اتمام صلاته. وينبغي لهذه المسبوق ان لا يتقدم لعجزه عن التسليم. يعني ينبغي انه اذا اراد ان يقدمه ان يثبت في ارض حتى يقدم غيره. فلو تقدم يبتدئ من حيث انتهى اليه امامه بقيامه مقامه. واذا انتهى الى السلام يقدم مدركا يسلم به. يعني اذا تقدم، هذا كما ذكرناه في اول الدرس، إذا صلى بهم هذا فجاء موعد التسليم أو القعود للتسليم فإنه يستخلف غيره مبتديا لأول الصلاة ليسلم بهم. فلو أنه حين أتم صلاة الإمام خطفها أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة، لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة وفي حقه بعد تمام أركانها. طيب، يعني هنا استخلف غيره وانتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم به ماشي غيره. فلو أنه حين أتم صلاة الإمام، يعني بعد القعود قدر التشهد، قهقه الإمام الثاني، قهقه الإمام الثاني، ما حكم صلاة هذا الإمام؟ بطل الصلاة، لأنه قهقه في خلال الصلاة ولا يزال عليه أركان الصلاة، عليه ركعة كاملة. فهل تبطل صلاة المأمومين؟ لا. قالوا لا، لأنها قد تمت صلاتهم بكل أركانها، أتوا بكل شيء وأتوا بالقعود الأخير، فتبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. ولذلك من الممكن أن يلغز بهذه المسألة، أي صلاة فسدت فيها صلاة الإمام ولم تفسد صلاة المأموم؟ هذه الصلاة. الإمام تفسد صلاته لأنه قام يأتي ما عليه، وهؤلاء كانوا قد أتموا كل أركان الصلاة، فقهقها، إذن قهقاته مفسدة لصلاته هو لا صلاة المأمومين. والإمام الأول، ما حكم صلاة الإمام، ما حكم صلاة الإمام الأول؟ ما أصل الإمام الأول سيكون مقتديا، بعدما كان إماما هو مقتدي، فما حكم علمنا صلاة المأمومين؟ قلنا لا تبطل لأنه قد أتى بالمبطل في خلال صلاته هو هذا الإمام الثاني. أما المأمومون فقد أتموا صلاتهم بإتمام كل نرجع إلى الإمام الأول، ما حكم صلاته؟ لا، لسه من الممكن ومن الممكن نرى. والإمام الأول، والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد، وهو لا صح. يعني إن كان قد فرغ من صلاته لا تفسد صلاته، لأن قهقهة هذا الإمام الثاني جاءت مفسدة لصلاته هو كإمام، لأنه لا يزال عليه أركان في صلاته، والإمام الأول قد انتهى من الصلاة، فإنه في هذه الحالة يصير حكمه حكم المأمومين الآخرين، لا تفسد صلاته، لكن كان لم يفرغ من صلاته بعد. تعول في الوضوء ورجع ولا يزال يصلي فإنه تبطل صلاته لفساد وبطلان صلاة إمامه. هنا كلمة وهو الأصح أي قال إن يعني يقابلها دائما كنت أقول لك يقابل الأصح الصحيح. يعني في رواية إن بصحة صلاته وإن كان لم يفرغ من من صلاته. طيب فإن لم يحدث اقرأ بعده. فإن لم يحدث الإمام الأول وفعل قدر التشهد ثم خففها أو أحدث متعمدا فصلت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة وقال لا تفسد وإن تكلم أو خرج من المسجد. يعني لم يحدث الإمام الأول فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة وقال لا تفسد. طب فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته مع عند أبي حنيفة وقال لا تفسد. طب لماذا هذا الخلاف بين الإمام والصاحبين؟ فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته يعني أول صلاة الإمام الأول وقال لا تفسد، لأن الذي لم يدرك أول صلاته مع الإمام الأول يكون مسبوقا فسيكون مع هذا الإمام الثاني لأنه مسبوق والإمام الثاني مسبوق، ولكن الذي أدرك الصلاة من أولها مع الإمام الأول يكون قد أتى بكل بكل أركان صلاته. وقال لا تفسد وإن لا تفسد ماشي. طيب وإن تكلم أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا لهما أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام فكذا صلاته وصار كالسلام والكلام. وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي، غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف الصلاة لأنه منهن منهن والكلام في معناه لأنه منهن لأنه منهن والكلام في معناه وينتقض وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة. يعني برضو هذه المسألة فساد صلاة الإمام بالقهقهة تفسد صلاة غيره في هذه الحالة أم لا؟ كالمسألة الأولى عندما قام المسبوق ليأتي الذي صار إماما بعد بما سبق به قهقه تفسد صلاته دون صلاة الذين خلفه لأنه قد أتموا صلاتهم بكل أركانها. ومن أحدث في ركوعه أو سجوده ثواني في هذه المسألة لأن المسألة عندنا تحتاج أيضا إلى إلى كلام. على هذه المسألة نتكلم أيضا عنها غدا إن شاء الله تعالى. قولوا من أحدث في ركوعه. من أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالتي أحدث فيها لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة ولو كان إماما يعني أحدث في سجود أو في ركوع هل يعتد بهذا الركوع أو السجود؟ لا. قالوا لا يعتد به لأن الركن لا يتم إلا بإيه أو لا يكون آتيا بالركن إلا إذا انتهى منه والانتهاء من ركن الركوع بالرفع والانتهاء من ركن السجود برفع الجبهة عن الإيه عن الأرض ولو كان إماما فقد تم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة ولو تذكر وهو راكع أو ساجد يعني لو كان إماما وقدم غيره أحدث في حال الركوع وقدم غيره قال فإنه في هذه الحالة يتقدم وهو مستديم على إيه؟ على ركوعه لا يقوم حتى لا يكون منهيا للإيه؟ للركوع ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه يعني خر أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود فهذا بيان أولى لأنه واجب عليه الترتيب يعني ركع أو سجد فتذكر أن عليه سجدة فانحط من ركوعه إلى إلى السجود أو رفع رأسه من سجوده عندما تذكر السجدة التي عليه رفع رأسه من هذا السجود الذي هو فيه وسجد للسجدة بدلا من من السجدة التي تذكرها قال يعيد الركوع والسجود في هذه الحالة لماذا؟ لأن الترتيب بالنسبة له واجب لتقع أفعال الصلوات مرتبة بالقدر الممكن وإن لم يعد أجزاءه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط بعدها فلأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجد وإن لم يعد وإن لم يعد أجزاءه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط ولأن الانتقال ولكنه واجب ولكنه ولذلك قال الأولى أن يعيد الركوع والسجود ولأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد وجب عن أبي يوسف رحمه الله أنه يلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده هذا مترتب على مسألة الطمأنينة أو تعديل الأركان. أبو يوسف قلنا اتكلمنا حال الطمأنينة قلنا القومة من الركوع فرض أم لا؟ قلنا هي واجب عند أبي حنيفة ومحمد وهي فرض عند عند أبي يوسف. فأبو يوسف قال في من تذكر ركوعا سجودا فخر إليه عليه أن يعيد هذا الركوع أيضا بعد القيام من من السجود لماذا قال لأن القومة من الركوع فرض إنما عند الإمام أبي حنيفة الأولى أن يعيد الأولى أن يعيد وإن لم يعيد أجزأ ومن أما رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأمون إمام النوى أو لم ينوى بما فيه من صيانة الصلاة يعني هنا هو يصلي بواحد فأحدث فانصرف من صلاته للوضوء انقلب هذا المأمون الذي وراءه نوى الإمامة أو لم أو نوى أن يكون خليفة له أو لم لأنه تعين للإمامة في هذه الحالة صيانة لصلاته فتعيين الأول قطع المزاحمة ولا مزاحمة ها هنا ويتم الأول صلاته تقضيا مقتضيا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة. يعني لو أنه خرج فتوضأ ثم رجع فإنه يقتضي بهذا الإمام الثاني الذي كان مأمورا فصار إماما. يعني هو أنت وهو تصليان، أنت إمام وهو مأمور، سبقك الحدث فخرجت فتوضأت ورجعت أكملت صلاتك معه مقتديا مأموما، وهذه أيضا صلاة بدأها إماما وأنهاها مأموما. في هذه الحالة أتى رجل آخر وصلى صلى مع هذا الإمام مبتدع، يجوز صلى مع هذا الإمام يعني مبتدع أولا مبتدع وصار إمام، دخل رجل آخر صلى معه مبتدع، يجوز؟ وهذا الذي دخل بعد ذلك صار غالب إماما؟ لا، الذي دخل يصلي صار مأموما مسبوقا، مش كده؟ يعني أنت تصلي أنت أبو بكر، أنت الإمام، خرجت للوضوء، صار الإمام من؟ فجاء بعد ذلك أحدهم يصلي بأبي مع أبي بكر يكون مختلف. ماشي. ولم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قبلة تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة. وقيل لا تفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا. نعم، يعني هو صار مستخلفا ضرورة، يعني الصبي أو المرأة، لأنه أولا إمامة المرأة لا تجوز، وإمامة الصبي كذلك، فإنه لا تفسد صلاتهما ولا صلاته، لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا ولكن وجد ضرورة. نعم. وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم. الله معكم هذا القدر. الله أعلم.